مبروك مبروك مبروك عليكم والينا مبروك مبروك مبروك عليكم والينا مبروك عليكم والينا في هذا اليوم فد الليلة مبروك عليكم والينا في هذا اليوم فد الليلة مبروك عليك عريسنا مبروك عليك حبيبنا مبروك عليك عريسنا مبروك عليك حبيبنا إن شاء الله تفرح في هذا اليوم تتقبل تهانينا إن شاء الله تفرح في هذا اليوم تتقبل تهانينا مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا نسيم رايجان دعواتك راهي لبان دعواتك راهي لبان بشرى رايحية وعليك الليلة غنى وعليك الليلة غنى محل الناس سايم غنى.